بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. محاضرتنا رقم 5 من محاضرات مايكروسوفت وورد 2007. احنا المحاضرة اللي فاتت توقفنا عند تنسيقات الخطوط، وعرفنا نغير نوع الخط الطرق المختلفة، وعرفنا ازاي نغير حجم الخط ونمط الخط ولون الخط والتسطير او الاندرلاين، وعرفنا ازاي نغير لون الهايلايت تكست، وعرفنا ازاي نعمل جرو فونت وشرينك فونت، وعرفنا ازاي نغير حالة الاحرف. كانت المحاضرة اللي فاتت محاضرة طويلة وكان فيها مجموعة كبيرة من مفاتيح الاختصار، ننصحكم ان احنا نهتم بيها. الناس اللي هتشتغل على وورد 2007 ما انصحكش ابدا ان انت تبقى قدام اي حد كده وتفتح الربن وتمشي بالتاب والشيفت تاب. يعني الافضل انك انت تكون حافظ الشورت كات كيز والاكسس كيز الجميلة الجديدة اللي مديها لنا جوز فور ويندوز. طيب النهاردة موعدنا مع تنسيقات الباراجراف. او تنسيقات الفقرة. وتنسيقات الفقرة بتشمل ايه يا شباب؟ بتشمل الالاينمنت او المحاذاة. المحاذاة يعني ايه؟ يعني محاذاة الفقرة، سواء يعني محاذاة الفقرة يعني مكان الفقرة بالنسبة للشاشة. بتشمل برضو المسافة ما بين السطور اللي هي اللي بنسميها اللاين سبيسنج. بتشمل الازاحة. في ايه؟ في حاجة؟ لا. طيب بتشمل الازاحة، بتشمل المسافة ما بين الفقرات، بتشمل اتجاه النص، بتشمل حاجات كتير. لو كنت معايا في وورد 2003 المفاتيح اللي احنا اتعلمناها والشورت كات كيز اللي احنا اتعلمناها هتبقى شغالة او مستمرة مع وورد 2007، وزي ما اتفقنا من زمان انه الجديد يستوعب تنسيقات الفقرة. وقلنا انه الشورت كات كيز اللي انا درستها في وورد 2003 هتبقى شغالة معايا في 2007، لان احنا طبعا زي ما اتفقنا انه الجديد يستوعب القديم. بداية هل يا ترى علشان اطبق اي من تنسيقات الفقرة المختلفة لازم اكون مظلل الفقرة؟ يعني لازم ادوس مثلا شيفت اند، يعني انا كاتب مثلا فقرة ماي نيم از فلان، هل يا ترى لازم ادوس هوم وشيفت واند علشان اطبق تنسيقات الفقرة زي فكرة الفونت؟ قال لي لا، قال لي يكفي ان انا اكون واقف على اي سطر من سطور الفقرة. يكفي ان اكون واقف على اي سطر من سطور الفقرة. يعني لو طبعا احنا عرفنا زمان انه علشان اعمل سطر جديد بفقرة جديدة بدوس على مفتاح الايه؟ الانتر. طب علشان اعمل سطر جديد في نفس الفقرة بدوس على مفتاح ايه؟ ايوه شيفت وانتر. بنقول ان احنا يكفي ان انا اكون واقف على اي سطر من سطور الفقرة وابدا ان انا اطبق تنسيقات الباراجراف. يعني مش شرط اظلل. امتى نظلل؟ لو انا عايز اطبق على اكتر من فقرة. يعني انا عندي اكتر من فقرة عايز اطبق عليهم تنسيق معين، ممكن انا اظلل الفقرات دي وابدا اطبق الايه؟ الفورمات بتاعي. طيب احنا لسه معانا يا شباب الهوم ريبن، الهوم اللي هي الهوم تاب. الهوم تاب احنا طبعا درسنا منه المجموعة الخاصة بالكليب اللي هي الايديتنج، اللي هي عمليات القص واللصق والنسخ. الفورمات برينتر طبعا لسه ما تعرضنا لهاش. درسنا منها الفونت، خيارات الفونت وتنسيقاته. وعلى فكرة فونت دوت دوت دوت اللي كنا بنشوفه زمان في وورد 2003 اللي كنا بنفتحه بكنترول ودي، ده موجود برضو في الهوم تاب. تمام. يعني احنا لسه لحد دلوقتي لسه في تاب واحده، لسه ما دخلناش على الثانيه اللي هي انسرت. طيب تعالوا نروح نفتح هوم تاب ونشوف. انا كاتب فقره اهو، هعمل الت اتش اولد اتش هوم تاب وان tab subscript tab change case button add shrink font button. Shrink font اللي هي تصغير الخط. Shrink font button. ده موجود برضو في الـ الهوم. Font dot dot dot button هو كنترول ودي. Bullets split button. Bullets. البولتس أو الصور النقطية اللي احنا خدناها زمان في الـ ICDL. البولتس والبولتس دي برضو في الهوم وهنتعرض لها يمكن ان شاء الله بكرة. يمكن بكرة. Numbering group box زي فكرة 2003 برضو الـ النمبر فورمات ودي برضو هنتعرض لها بكرة. Multi-level دي بقى بتعمل ايه؟ Multi-level اللي هي تنسيقات يعني level 1 level 2 ايه التنسيقات؟ في مكالمة قولي لو وقف اوقف؟ لا لا طيب. Multi-level هي فكرة ايه؟ احنا طبعا عارفين او يمكن مش عارفين عشان ايمان احنا عارفين ان النص بيحتوي على او النص ممكن اقسمه الى قسمين رئيسيين او الى جزئين رئيسيين. هيدنج عنوان وبادي تكست نص متعلق بهذا العنوان. اقول الفصل الاول بدأ عنوان. النص المندرج تحت هذا العنوان بيسمى بادي تكست. العناوين مستويات. العناوين مستويات يعني ايه العناوين مستويات؟ يعني هل لما اقول الباب الاول زي ما كاني بقول الفصل الاول؟ لا، مايكروسوفت وورد بيديني تنسيقات للعناوين المختلفه. يعني الباب الاول تختلف عن الفصل الاول، والفصل الاول بيختلف عن المبحث الاول، والمبحث الاول بيختلف عن القسم الاول. فالعناوين مستويات. وناخد بالنا كل ما بعلى بمستوى العنوان كل ما بقل بقيمته. كلما بعلى برقم مستوى العنوان يعني كلما بعلى بالليفل بتاع العنوان كلما بقل بقيمة هذا. يعني ايه؟ يعني مثلا ايه هي اقل قيمة واكتر قيمة؟ المبحث الاول اكتر قيمة من اكتر قيمة ولا القسم الاول؟ المبحث الاول. يعني مين بيشتمل على مين؟ يعني ما اقول مثلا الباب الاول وما اقول المبحث الاول، مين اللي اعم واشمل؟ الباب الاول. يبقى كلما بقل بالمستوى كلما اعلى بقيمته، وكل بعلى وكل ما بعلى بالمستوى كل ما بقل بايه؟ بقيمته. والمستويات بيقول لك هيدنج ليفل. وليه مسمينا هيدنج؟ هيد يعني راس، هيدنج يعني راس موضوع، رؤوس موضوعات. يعني هيدنج ليفلز عناوين مستويات العناوين. فهنا مالتي بيقول ايه هنا؟ مالتي ليفل ليست بتن 3 of 17 مالتي ليفل ليست بتن. Press none button submit outline number colon L1 colon not selected outline number colon L1 colon diamond aligned the type escape multi-level list tab decrease indent button عندي decrease indent و increase indent. طب ناخد تعالوا بينا ناخد القصة من الأول خالص. Decrease indent button اللي هو الريبن مترتب بشكل يعني شكل يختلف عن اللي احنا كنا نديه في 2003. Decreases debt button 4 of 17. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab or use the arrow keys, alt followed by H-O. Tab increases tab align left button pressed 7 of 7. Align left button. Align left button. ايه الالاين؟ الالاين يعني محاذاة. كلمة الالاين من محاذاة. الالاين يحاذي او يعني الفعل من محاذاة. ايوه. align left button يقول لي ايه؟ يعني محاذاة الفقرة. left يعني جهة اليسار. خد بالك احنا طبعا اتفقنا من زمان قوي انه اللغة الانجليزية بتكتب من الشمال لليمين واللغة العربية بتكتب من اليمين للشمال. طب جميل قوي. الفقرة الانجليزية بتكون محاذاتها الافتراضية يعني بيكون مكانها في الشاشة افتراضيا في الجانب الايسر. ال ال ال الايه الفقره بتكون المحاذاه الافتراضيه بتاعتها الفقره الانجليزيه بتكون الجانب الايسر من الشاشه. طب تعالوا نسمع بيقول لي ايه. ايه بريست دي بقى؟ بريست دي زي كلمه زي تشيكت كده يعني مرادفه لتشيكت زي تشيكت كده يعني كانه عاوز يقول لي انه الان الفقره اللي تحت ايدك فعلا المحاذاه بتاعتها للجانب الايه؟ الجانب الايسر. Align left button pressed 7 of 17. To move through the controls of this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys, control L, alt followed by H, L. يلي كنترول ال طبعا ده الشورت كات كي الت اتش اي ال الت اتش قائمه هوم او هوم تاب اي الاينمنت ال اللي هي محاذاه جهه اليسار يبقى كنترول ال كنترول ال ده كان معايا فورد 2003 الت اتش اي ال ده الجديد الت اتش اي ال يعني لو انا كتبت فقره ما ظللش ممكن اكون واقف على في اي مكان في الفقره ديت ادوس كنترول ال هبص الاقي ان المحاذاه هتكون ناحيه الايه اليسار وهبص الاقي الانسرت اف هيقول لي ايه هيقول لي الالاينمنت ليفت الالاينمنت ليفت طيب نمشي بالتاب سنتر بتن 817 سنتر سنتر اللي هي لما عايز الفقره تكون في وسط الشاشه عايز الفقره تكون فين في وسط الشاشه تعالوا نعرف الاكسس كي بتاعها واعتقد يعني اعتقد ان هو الت اتش اي سي مثلا اعتقد كده او اي هنشوف سنتر بتن 817 to move through the controls of this ribbon use tab or shift tab or use the arrow keys control e alt followed by h a z alt h is alt h home a alignment c a المحاذاه طب تعالوا نشوف الالاينمنت ليفت وسنتر تعالوا نعمل اسكيب اسكيب دوكيومنت 1 بريت فيو اديت الاين ليفت يقول لي ايه ايه يا عم الت اتش تايتل از نوت ماي نيم از نوت هوم اف الت ال قصدي كنترول ال اسف الاين ليفت قال لي الاين ليفت نعمل انسرت تو اف انسرت تو اف كده 18 point black times new roman normal style line spacing colon 0 lines paragraph formatting colon aligned left قال لي paragraph formatting align left paragraph formatting يعني تنسيق الفقره align left يعني المحاذاه جهه اليسار طب سنتر كنترول و اي تعال نعمل كنترول و اي سنتر سنتر 18 point black times new roman normal style line spacing colon 0 lines paragraph formatting colon center قال لي paragraph formatting center ناخد بالنا بقى ناخد بالنا احنا لو بنكتب دي على فكره حاجه بتلخبط ناس كتير وهي بتكتب على الوورد خد بالك انت دلوقتي فتحت الوورد رحت كاتب فقره رحت كاتب فقره تمام طيب بعد ما كتبت الفقرة دي انت رحت ايه واقف عليها وعملت سنتر كنترول اي واخدين بالنا انا مثلا بكتب بحث او مقالة كتبت الفقرة فقرة الايه الفقرة العنوان الرئيسي بتاع البحث دوت رحت كده جاي على الفكرة ورحت عامل كنترول اي رحت دوست انتر عشان اكمل خد بالك الورد بيعمل معاك ايه بقى اما تدوس انتر وتكمل يا باشا اعرف ان انت بتكمل سنتر برضو غريبه دي مش كده يعني مثلا انا دلوقتي كاتب فقره اهو اول تاج جوز اول تاج اكسل اول تاج دوكيومنت 1 داش ماي نيم از هوم ام 18 بوينت لات تايمز نيو رومان نورمال ستايل لاين سبيسنج كولن 0 لاين باراجراف فورمات ان كولن سنتر انا دلوقتي كاتب ماي نيم از فلان سنتر تعالوا نعمل انتر ونكتب فقره جديده اند لاند انتر نكتب فقره جديده اي سبيس ال في اي اي اس سبيس اي او My, I live. طب تعالوا بقى نشوف هاي ليفن كارو دي بقت ايه 18 point black times new roman normal style line spacing colon 0 lines paragraph format in colon center center برضو center برضو نعم طبعا الفقرة اللي قبلها واخدين بالنا طبعا الفقرة اللي قبلها ممكن في الحالة دي احنا بقى ايه نيجي على الفقرة دي احنا مثلا هنتخيل ان الفقرة ولا هي فقرة عنوان نعملها سنتر نيجي نعمل انتر نعمل كنترول ال بقى نعمل كنترول ال يعني نرجع المحاذاه ناحيه ايه ناحيه الشمال او ممكن في حل تاني بعد ما نكتب خالص بعد ما نكتب البحث بتاعنا نيجي عند العنوان ونعمله سنتر يعني عشان نتغلب على المشكله دي نيجي بعد ما نكتب خالص نيجي عند عنوان البحث بتاعنا ونعمل ايه نعمل كنترول اي فدي كانت حاجه بتلخبط الناس لما تيجي تكتب حبيت ان انا اشير اليها يعني طيب يبقى قلنا احنا وكده قلنا الاين ليفت الاين سنتر رايت كنترول وار اللي هي المحاذاه جهه الايه جهه اليمين والاكس كي بتاعها Alt H A R Alt H A R. تعالوا نتأكد Alt H O tag text hot tag profile tag numbering tag multi-level list tag center button tag align right button tag justify button align right button align right هي المحاذاة جهة اليمين shift tag align right button 9017 control R alt followed by H R alt H A R alt H home A alignment R right tag justify button 10017 alt followed by H A J justify اللي هو بنسميه تنسيق مساواة الأجناب مساواة الأجنبي يعني بتكون سطور الفقرة كلها قد بعضيها وده الشورت كات كي بتاعه كنترول وجي يبقى عندي كنترول ال الاين ليفت كنترول اي الاين سنتر كنترول ار الاين رايت كنترول جي جاستيفايد اللي هو مساواة الأجناب كل المعلومات دي بتتقال في المعلومات اللي بتقولها لي انسرت واف لاين سبيسنج بتن 13 of 17 line spacing button line spacing button ناخد بالنا كده enter rest menu 1.0 ده بيديني قائمه alt h a طب تعالوا بقى كده نشوف ايه line spacing button ايه line spacing قال لي line spacing قال لي تباعد الاسطر او المسافه بين مسافه بين سطور الفقره المسافه بين سطور الفقره مايكروسوفت وورد ممكن بيديني امكانيات ان انا اعين اللاين سبيسنج باكتر من طريقه قال لي في طرق زي كده فكر يعني طرق كده ايه يعني ممكن اخلي المسافه بين ما بين كل يعني مسافه سنجل او سطر واحد ودبل سطرين وسطر ونص وقال لي بقى ان انا ممكن احدد بايدي ايه هي المسافه ما بين السطور وبعضيها داخل الفقرة افرض انا مثلا عايز سطر مثلا سطر وربع او عايز مثلا مقدار معين طيب عندي مجموعة من الشورت كات كيز اللي بتخليني احدد المسافة ما بين السطور بالنسبة للفقرة عندي كنترول 1 كنترول 1 بيطبق لي اللي هي فكرة السنجل لاين سبيسنج يعني بيبقى المسافة بين السطور بمقدار سطر واحد المسافة الطبيعية ما بين السطور بمقدار سطر واحد تعالوا نعمل كنترول 1 كنترول 1 insert to F تقول لي ايه 18 point lag times new roman normal style line spacing colon single paragraph line spacing single يعني ايه line spacing يعني المسافة ما بين السطور الافتراضية اللي هي بمقدار سطر واحد بمقدار سطر واحد طيب كنترول 2 دبل كنترول 2 هيعمل لي المسافه بين السطور بمقدار سطرين هولي دبل نعمل كنترول 2 كنترول 2 18 point lag times new roman normal style line spacing colon double line spacing double طيب كنترول 5 قال لي سطر ونص كنترول 5 ايه سطر ونص تعال نعمل كنترول 5 كنترول 5 18 point lag times new roman normal style line spacing colon 1.5% one line only 1.5% one line يعني سطر ونص طيب ايه بقى الجديد اللي مديهولي اوفيس 2007 او ايه الشورت كات كي الجديد اللي مديهولي اوفيس 2007 اللي بيخليني انتقل ما بين المزيد من التحكم في مساله تباعد الاسطر او المسافه بين السطور Alt H تفتح لي هوم تاب A تفتح لي الالاينمنت K Alt H K Alt H A K بتعمل ايه انا نسمع كده Alt H O A A K K لا Alt L طيب L Print view edit يعني 18 point lag times new roman normal style line spacing colon single pair هروح بقى افتكر الاكسس كي تاج سوبر ستار تاج شرينك فاك تاج مالتي ليفت تاج سنتر بتن تاج tab, white space and button 13 of 17, alt followed by H, K. Alt H key. Alt H key. Escape, document 1. Alt H key. Alt H, hold. K على طول. K, menu 1.0, check 6. قال لي 1.0 يعني سطر واحد. وهنا بيقول لي تشيك لي عشان عملت كنترول 1 قبل ما ادوس الت اتش كي. قال لي 1.0 تشيك يعني سطر واحد. طب تحتيها 1.15 سطر ونص 2.0 شوف ازاي، شوف القيم، شوف القيم دي. يعني تقدر ان انت تحدد سنجل او دبل او 1.5 لاين، او تقدر تحدد من القيم دي المزيد من الايه يعني الـ المزيد من التحكم في فكرة اللاين سبيسينج. طيب ده بالنسبة لتباعد الاسطر. احنا يهمنا كنترول 1 سنجل اندر سنجل لاين سبيسينج، كنترول 2 دبل، كنترول 5 1.5 لاينز، ان دي اشهر التباعدات. Tab 1.15 17 of 17. Escape leaving menus line spacing button 13 of 17 line spacing button. تعالوا نكمل، تعالوا نكمل. Tab I live in my name. Oh tab tab copy tab tab clear for tab profile tab multi-level tab tab align right button tab tab line spacing tab left dash the dash right button press 11 of 17 alt followed by h9. يا سلام alt h9. ايه بقى left to right؟ اللي هو اتجاه الايه، اتجاه النص. left to right اللي هي اللغة الانجليزية، ورايت to left اللغة العربية. طب مين يقول لي على مفتاح الاختصار اللي من اي مكان باخد الفقرة بتاعتي واخليها من الشمال اليمين او اليمين للشمال؟ لا ده جميل قوي، بس كنترول ار وكنترول ال دي المحاذاة. لا كنترول ايه بقى يا امان؟ لا مش كنترول سهم يمين، كنترول وشيفت شمال. ايوه كنترول شيفت يمين. كنترول شيفت يمين يعملوا ايه؟ اتجاه الفقرة هيبقى من الشمال اليمين. يعني مثلا هدوس هوم يقول لي ام واي مسافة ان اي ام اي، اخدين بالنا؟ طب كنترول شيفت يمين هبص الاقي الفقرة اتقلبت، هبص الاقي بقت من اليمين للايه للشمال، بقت من اليمين للشمال. طب تعالوا نشوف الشورت كات كي الجديدة اللي مديها لي وورد 2007. Left dash the dash right button press 11 of 17 to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Alt followed by H9. Alt H9 بيطبق لي اللي هي left to right، اللي هي من اليسار الى اليمين. Alt H9. طب نعمل tab. Tab right dash the dash left button 12 of 17. Alt followed by H0. Alt H0. يا سلام Alt H0 قال لي هيخلي لي ايه اتجاه النص من اليمين لايه للشمال. طيب tab shading group box shading group box tab borders group box border group box و shading group box هأجلهم، لان انا لسه في الحقيقة ما خلصتش الكلام اللي انا عايز اقوله بالنسبة للفقرة. يعني البوردر والشيدنج ليهم وقفة تانية. tab sort dot dot dot buttons tab show all buttons. طيب. escape document 1. ناخد بالنا بقى، احنا قلنا قبل كده والامر ده مش بيفيد، مش بيفيدني بس في مايكروسوفت وورد، ده كمان بيفيدني في تصميم المواقع وبيفيدني في في في, في مواضيع كتير جدا، فكرة العناوين والنصوص. ازاي بخلي نص ادي تنسيق عنوان؟ هنقوله، ايوه هنقوله، هنقوله ازاي بدي نص معين تنسيق عنوان. يعني بمعنى اخر ازاي اقول لمايكروسوفت وورد يا مايكروسوفت يا وورد النص اللي تحت ايدي ده مش مجرد نص عادي، لا ده رأس موضوع. ازاي؟ احنا اتفقنا ان الهيدنج مستويات، الهيدنج مستويات. مايكروسوفت وورد بيديني من اول هيدنج ليفل 1 لحد 9، ما اعتقدش ان حد بيوصل ل 9 دي، ما اعتقدش ان حد بيوصل ل 9. يعني اقول الباب الاول، الفصل الاول، المبحث الاول، القسم الاول. اولا ما اعتقدش ان احنا لو احنا طولنا عن كده القارئ هتبص تلاقي فيه ملل، هيمل مني. يعني كل ما اقسم الموضوع بتاعي موضوعات صغيره كل ما يبقى فيه ايه، يعني المفروض ان انا حتى كان بيقولوا لنا في الماجستير كده ما نسرفش او من ايه ما نكترش في الحكايه دي. طيب انا دلوقتي عندي الفقره بتاعتي عايز اخليها بتنسيق المستوى الاول. قام قال لي لو انا دوست عليها الت كنترول 1 ابص على الفقره دي اصبحت مش نص عادي، مش نورمال تكست او مش بادي تكست، اصبحت خدت نمط تنسيق اسمه هيدنج ليفل 1. هيدنج ليفل 1 تعالوا نعمل الت كنترول 1. ما قاليش حاجه، ما قاليش حاجه الجوز، ما قاليش حاجه. طب انسرت تو اف بقى تقول لي ايه؟ انسرت تو اف تقول لي ايه؟ نسمع هنقول ايه، هتقول ايه بقى؟ اول حاجه بقى تعالوا كده واحده واحده. اولا هيدنج 1 ستايل، هيدنج 1 ستايل يعني ستايل، يعني ستايل يعني نمط. هيدنج 1 ستايل يعني هي الفكره مش بس خلاها عنوان، لا ده طبق تنسيقات تانية. ستايل يعني ايه؟ ستايل يعني مجموعه تنسيقات بطبقها كلها مره واحده. هيدنج 1 ستايل دي اول حاجه عايز اعرفها، يعني ان هذه الفقره اللي تحت ايدك خدت تنسيق عنوان المستوى الايه الاول. طب واحده واحده بقى نعمل انسرت تو اف بولدد. بولدد اول ما دوست الت كنترول 1 قام راح خد الفقره بتاعتي وخليها بولدد، خليها زي ما يقولوا بالبنت الايه العريض. ليه؟ علشان يقول لي ان الفقره دي فقره عنوان مش نص عادي، مش كده؟ طيب انسرت نكمل 14 بوينت. انا الخط الافتراضي كان عندي كام زي ما قلنا في اول المحاضره؟ 11 بوينت. قال لي لا ده هنا 14 بوينت. ليه؟ اولا خليها لي بالمنط العريض زي ما بيقولوا، نمره 2 كبر لي الخط عشان كل ده، عشان كل ده عشان يقول لي ان الفقره دي فقره عنوان. ده نوع الخط. خد بالك بقى وورد 2003 كان بيديني الهيدنج ليفل 1 كان بيديني نوع الخط اريال، لا هنا بقى بيديني نوع خط جديد. يعني اريال دي كانت الهيدنج ليفل 1 في وورد 2003 كان بيخليني نوع الخط اريال، لكن هنا بيخليه لي اسم غريب كده. كامبريا حاجه مش عارف ايه 4 كده، وكامبريا ده اسم خط، يعني اسم خط. نكمل قالي line spacing all lines، وبعدين ده هيبدا يكمل الايه يكمل كلامه. طيب يبقى لاعطاء فقره او لتطبيق تنسيق المستوى الاول على اي فقره دوس عليها الت كنترول 1. طب المستوى الثاني انا عايز الفقره دي تكون في المستوى الثاني، الت كنترول ايه بقى؟ طبعا الت كنترول 2، مش كده؟ الت كنترول 2. تعالوا نقرا انسرت تو اف ونشوف الفرق. تعالوا نقرا انسرت تو اف ونشوف الفرق ما بين هيدنج 1 وهيدنج 2. طبعا هيقول لي هيدنج 2 ستايل. طب ايه التغيير اللي حصل؟ قال لي بولدد وراح قال لي 13 بوينت. حجم الخط ايه؟ قال ايه يا شباب معايا؟ طيب حجم الخط ايه؟ قال حجم الخط قل، مش كده؟ يبقى الت كنترول 2 تطبيق المستوى الايه الثاني. طب الت كنترول 3 الثالث 11 بوينت. حجم الخط قل خالص، يعني كان الت كنترول الهيدنج ليفل 1 كان 14 بعدين بقى 13 وبعدين بقى 11. خلي بالنا الت كنترول 4 المستوى الرابع الهيدنج 3 ستايل كده كده خلاص ما بقاش، يعني ما فيش فوق هيدنج. يعني اقصد اقول لك ايه؟ انه بالنسبه للشورت كات كيز، الشورت كات كيز الت كنترول 1 2 3 هم اللي شغالين، لكن بالنسبه لو انت عاوز تجيبها من الريبن يبقى هتجيب من هيدنج 1 لحد هيدنج 9. يعني بالنسبه للشورت كات كيز الت كنترول 1 2 3 بس هم اللي شغالين. ما اعتقدش ان انت هتحتاج اكتر من 3، مش كده؟ ما اعتقدش ان في حد بيزود عن هيدنج ليفل 3. طيب ازاي دلوقتي انا عندي النص دوت خليته في مستوى عنوان مستوى معين. عايز ارجعه بادي تكست اعمل ايه؟ عندي برضو شورت كات كي بيرجع الفقرة من هيدنج ليفل او من تنسيق عنوان الى بادي تكست او نص عادي. ايه هو؟ ام قال لي كنترول شيفت ان، كنترول شيفت ان يطبق لي النورمال ستايل، الفقرة ترجع نص. فهنا نعمل كنترول شيفت ان، كنترول شيفت ان 11 point flat delivery normal style line. اه قال لي normal style، الفقرة تحولت من عنوان الى نص، تحولت من عنوان الى نص. ما كده درست الالاينمنت، درست اللاين سبيسنج، درست ال الايه الليفت ورايت، رايت تو ليفت، وطبعا عارفين كنترول شيفت شمال كنترول شيفت يمين. درسنا كمان الهيدنجز، الهيدنجز بمستوياتها والنورمال تكست. الازاحه دي برضو من الحاجات اللي انا عايز اقولها بالنسبة لتنسيق الفقرات. الازاحة يعني ايه؟ يعني المسافة ما بين الهامش الايسر او هوامش الشاشة بشكل عام والفقرة. يعني مثلا ايه؟ احنا كنا في البرايل زمان كان يجي يقولك ايه؟ نيجي مثلا ايه؟ هنكتب خلاص، نكتب املة مثلا، يقولك اول فقرة دي لازم تسيب خانتين، يعني لازم يكون اول فقرة دي لجوة شوية. طب دي نعملها ازاي في الوورد؟ ازاي امسك فقره وادخلها لجوه؟ يعني المسافه ما بينها وما بين الهامش الايسر بمقدار معين. نعم؟ بتقول بالتاب. اه ما هو التاب صح، بس خدي بالك في فرق ما بين التاب وما بين مفتاح هقول لك عليه دلوقتي. التاب بيعمل حاجه وكنترول ام بيعمل حاجه تانية. طيب قال لي لو انا وضعت ايديا فقره وعايز ان انا ازيح الفقره دي لجوه، عندي في الريبن كان في مفتاح بيقول لي انكريز اندنت باتن. انكريز اندنت يعني يا مايكروسوفت، كلمه اندنت يعني ازاحه، كلمه اندنت يعني ايه؟ ازاحه. يعني يا مايكروسوفت وورد زود ازاحه هذه الفقره، كل ما ادوس انتر عليه كل ما الايه، كل ما الازاحه تزيد، كل ما الازاحه تزيد. طيب كنترول ام بقى يعمل ايه؟ تعالوا نشوف. انا دلوقتي واقف على الفقره بتاعتي، ادوس كنترول ام. قال لي اندنت 1.5 انشز، اندنت يعني تمت الازاحه بمقدار 1.5 بوصه، تمت الازاحه بمقدار 1. كل لما ندوس كنترول ام هيزيح نص بوصه، كل لما ندوس كنترول ام هيزيح ايه؟ نص بوصة. واحد يقول لي طب هو مفيش ميجرمنت او فيش مقاييس تانية غير البوصة؟ اه في، بس انا في الحقيقة تعالوا نقفل التسجيل. فنقولنا كنترول ام بيعمل ايه يا شباب؟ ازاحة الفقرة الحالية بمقدار نصف ايه؟ نصف بوصة. كنترول ام كمان مره. قال لي 2 انشز. اشوف كان دلوقتي بيقول لي 1.5 وبعد كده 2. طيب انسر تو اف يقول لي ايه؟ 11 point flat delivery normal style line spacing colon 1 lines paragraph format in colon left indent of 1 inches. قال لي left indent 1 inches. left indent يعني ازاحه يسرى، ازاحه للايه؟ ازاحه جهه اليسار. طيب كنترول شيفت ام يعكس حركه كنترول ام، كنترول شيفت ام يعكس حركه ايه؟ كنترول ام. تعال نعمل كنترول شيفت ام. اوت دنت 1.5 انشز، اوت دنت 1 انش. اوت دنت 1 انش، اوت دنت يعني ايه؟ الغاء او خارج الازاحه، يعني بيخرج، يعني كنترول ام بتدخل. نعم؟ بيرجع. طب التاب والشيفت تاب بقى بيعملوا ايه يا سماح؟ التاب بتزيح السطر الاول فقط من الفقره. يعني لو الفقره عندي كذا سطر، عشان ازيح السطر الاول فقط بدوس التاب. تاب وشيفت تاب يرجع، لكن لو المستند فاضي هيبقى تاب تقدم وباك سبيس ترجع. ده لو المستند فاضي. طب تعالوا ندوس تاب ونشوف هنسمع ايه. Title list. My tag. لا المفروض. 11 point lat delivery normal style line spacing colon one lines paragraph format and colon first line indented by 0.5 inches. آه شو بيقولي first line indented by كم 0.5 inch. شو بيقولي first line يعني السطر الأول فقط. السطر الأول إيه فقط. يبقى كنترول إم وكنترول شيفت إم بيعملوا معايا إيه إزاحة كامل الفقرة. طب والتاب السطر الأول من الإيه الفقرة. عندي حاجة برضو عايز أتكلم عنها في تنسيقات الباراجراف. نشوف الساعة كام. 1:42 PM. خلاص. عندي حاجة برضو عايز أتكلم عنها في تنسيقات الباراجراف. نعم. الإيه؟ آه لا كده كده مظبوطة. أنا ظبطتها دلوقتي. عندي حاجة اسمها الفقرة المعلقة. اللي هي الهانجينج. كلمة هانج يعني يعلق. أو لك جهاز هنج. يعني ايه يعني علق. الفقرة المعلقة دي بتستخدم اولا فكرتها ايه وبتستخدم في ايه. فكرتها انه انا دلوقتي عندي كنترول ام بيزيح لي كامل الفقرة وتاب بيزيح لي السطر الاول بس. طب انا عايز ازيح كل سطور الفقرة ما عدا السطر الاول. يعني كأني عايز اعمل الفقرة كأنها شماعة. طب يعني عايز ازيح يعني السطر الاول اسيبه زي ما هو وبقيت سطور الفقرة ايه تتزح لجوه. طب دي بتستخدم في ايه في فكره الهانجنج. هانجنج انت بتستخدم دايما ايه لما اكون انا بكتب بحث عايز اكتب اقتباس من مصدر. يعني مثلا ايه يقول مثلا يقول المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار كذا. الكذا دي او التنصيص او النص ده اللي انا بقتبسه من كتاب بحطه ايه دايما كانوا يقولوا لنا نحطه ما بين ايه اولا ما بين علامات تنصيص وبعدين يكون هانجنج. ايه كمان بيانات المصادر والمراجع الابحاث مثلا ايه مثلا البدايه والنهايه المؤلف ابن كثير الطبعه مش عارف ايه دار النشر دار العلم ببيروت سنه النشر كذا إيه كل البيانات الخاصه بالكتاب بتتحط ايه برده ايه هانجنج اندنت. طب عندي شورت كات كي بيعمل لي فكره الهانجنج اندنت. ايه هو ام قال لي كنترول تي وده درسته قبل كده في وورد 2003 ده درسته قبل كده في 2003 Home, نعمل كنترول تي كده ونشوف هيقول لي ايه. يا سلام يا سلام قال لي هانجنج اندنت 2 انشز فروم ليفت مش عارف كذا كذا فروم رايت. المعلومات دي ما كانش بيقول عليها في 2003 يعني كان في 2003 بيقول لي هانجنج اندنت كذا. طب تعالوا نعمل كنترول تي كمان مره. هانجنج اندنت 2 انشز فروم ليفت 1 انش فروم توب بيج 1. طيب كنترول شيفت تي يعكس حركة كنترول وايه كنترول وتي. كنترول شيفت تي يعكس حركة كنترول وتي. هاند ان ديت ريموف 6.48611 انشز فروم ليفت. هاند ان ديت ريموف قال لي هانجنج اندنت ريموف. وطبعا ناخد بالنا من حاجة يعني الفكرة ايه انه طبعا اللي شايف يعني اللي فاتح الورد كده وشايف الشاشه وعمال يدوس كنترول تي وكنترول شيفت دي وكنترول ام هو اللي يعني ايه الارقام اللي بيقولها جوز دي برضو ساعات ما تبقاش ايه ساعات ما تبقاش دقيقه قوي. يعني اللي شايف هو اللي يقدر يقول لي فعلا انه تنسيق الفقره المعلقه بيتطبق او لا. بس هو طبعا اكيد بيتطبق يعني هو يعني. طب عندي شورت كات كي بقى بيعمل ايه. انا دلوقتي وقفت على الفقرة وعملت مثلا الالاينمنت سنتر واللاين سبيسنج مثلا دبل وعملت مثلا الازاحة كذا والهانجنج اندنت كذا. هل يا ترى عندي شورت كات كي بيلغي لي تنسيقات الباراجراف زي ما كان عندي كنترول سبيس بار بيلغي لي تنسيقات الفونت؟ قال لي في الحقيقة اللي هو كنترول وكيو. كنترول وكيو شغال في 2003 وبرضو 2007. تعالوا نعمل كنترول كيو. Control Q. 11 point. Lat. Calibri. Normal style. Line spacing. Colon 1. فين بقى فين بقى الالاينمنت وفين الهانجنج وفين الكلام ده كله كله اتلغى. نعم رجع للطبيعي بتاعه مش كده. طيب بكره ان شاء الله عايزين نتناول الصور النقطيه اللي هي البوليتس نعرف ازاي بنعملها. وعندي شورت كات جي جميل قوي قوي قوي قوي بدل ما اروح بقى ايه لبوليتس باتون واقعد اختار زي وقف 2003. هو الاوفر ده كان شغال مع 2003 وشغال مع 2007 برضو. عندي شورت كات جي جميل قوي يعمل لي بولتس، وعندي طريقة سهلة جدا وسريعة عشان اعمل فكرة النمبرينج. عندي طريقة سريعة جدا وسهلة. طب انا مثلا عايز اقول ايه، يتكون معمل 23 من 1 سماح، 2 ايمان، 3 كذا، 4 كذا، 5 كذا، هل يا ترى هعمل ايه؟ ايوه بكده تكون، نسمع بقى بكده تكون انتهت محاضرتنا رقم 5 من محاضرات مايكروسوفت وورد. بكره ان شاء الله هنتناول مع بعض الصور النقطيه والبوليتس والارقام، وبعدين نتناول البوردرز الحدود والتظليل، بوردرز اند شيدنج، ونواصل رحلتنا في وورد 2000 وايه 2000.